حياة. وش ما هو حق لا إله إلا الله؟ وأنت وش تعرف معناه؟ لا، هل هذا حق لا إله إلا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق وحق لا إله إلا الله أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني أن معناها؟ المهم إذا قصد الجميع فهذا حرام، لأن لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئا مخلوقا، وهي أن الله تعالى يثيبه. أما حياة كتاب الله أيضا لا يجوز، لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة، لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يقول يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت. شيخ نعم يقصدون عليه شيخ بارك الله فيكم، الحلف بالسنة على انه ايش الحلف بالسنة ايش الحلف بالسنة السنة نعم على لا يجوز، لا يجوز ابدا. شيخ نعم عندنا عاجم خدى على ما الله ايش خدى فهل يحلف به عندهم؟ ايه يحلف به معلوم، لكن هم يقولون خدع على كل حال معناها الله. والله يمكن يعلمنا هدايته، لا لو يعلمنا الشيخ هدايه الله اصبر اولا علمنا عن خدع. خداي ايش معنى خدع؟ ها لا خدع الله جميل يعني الله يحلف به شيخ عادل. خلنا نشوف تامة الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. أقول ماذا قلت في خدع؟ شيخ ما هو خدع؟ ما هو خدع؟ خداي خداي خداي يعني يعني مثل الله مثل الله يعني لا يسمي به احد. اذا يقول خدايا لا اقوم انا اذا هو يمين نعم ها مقصود الله بس الله غير يعني خدا ايه تكون يمينا اذا قال خدايا لا افعل صارت يمين ها. اما سؤالك عن السماء ذات البروج فهذا لا يجوز لأن الحالف بها هو الله عز وجل، لا يجوز أن نحلف بها لأن الله تعالى له أن نقسم بما شاء، أما نحن فنحن مربوبون عابدون لله، ما أباح الله لنا فعلناه وما حرم علينا اجتنبناه. نعم إيش لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز، ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناها أن نقول للناس افتحوا أبوابا مثل هذه الأبواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة احلف بالإنجيل احلف بالزبور فتحنا على العامة أبوابا نحن في غنى عنها وصار الناس تخبطون، لكن باعتبار أنكم طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله جائز. نعم خالد. إذا حلف شخص على شخص ألا يفعل هذا الأمر؟ ألا؟ ألا يفعل هذا الأمر؟ ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع، هل تنعقد يمين الحالف؟ إذا كان قصده باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإذا قصد وإذا كان عارفا بذلك وحلف ألا يتم. نعم فإنه يحدث الفعل يحدث جملة واحدة إيه؟ يعني. ها؟ بالضبط. نعم جملة واحدة لا يمكن أن يتجزأ. إيه؟ قال والله لا تضرب فلانا. نعم وقد ضربه من قبل. لا الكلام أو قبل بقليل بحيث أنه ما يتمكن الفاعل من أبوه. النماذج ان الواحد يختار اليمين بين الصخرة ووقوعها على الراس. لان الحادث غير المهم دعونا من هالشيء اللي ما تقع. هذه وقعت. وقعت؟ يعني بين ان يقول كذا وتصل يده الى راس الرجل هذاك يحلف؟ نعم. على كل حال اذا كان قد مضى فانه لا شيء عليه. لأن اليمين ما تكون المستقبل. انتهى الوقت. نعم. انتهى الوقت. أحسن الله إليكم. تجب على الفور. كل الواجبات على الفور إلا بدليل. انتهى الوقت. هذا الذي بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه رهيب. الدليل حديث ابن عمر حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بأبائك. من كان حالفا فليحلف بالله وليصدق. نادى الرسول نادى وقال الا ان الله. طيب لو حلف بجده عباس. لو حلف بجده لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ والجد أب. لأن الجد أب. ثانيا من حيث المعنى. نعم. هو رافق بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده. بين إيش؟ بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده. نعم. فكلاهما مخلوق. صحيح. يعني القياس على الأب. لأنه إذا حرم بالأب مع أنه يجب توقيره أعظم من غيره فمن دونه من باب أب. طيب أخذ العلماء من هذا شرطا لانعقاد اليمين عقيم. شرطا لانعقاد اليمين. نعم. شروط انعقاد اليمين هي ثلاثة. طيب. هذه واحد. لكن أخذ العلماء من هذا الحديث شرطا من شروط انعقاد اليمين أن يكون بالله أو بصفة المسبات. أي نعم. أن تكون اليمين بالله أو بصفة المسبات. طيب وجه الدلالة يا شراف. طيب وجه الدلالة النهي والنهي يقتضي فساد النجاة لقوله ما عمل عملا. طيب أحسنت. وعلى هذا فلو قال القائل وأبي لأفعلن كذا ثم فعله فلا حنث عليه لأن أصل اليمين غير منعقدة لكن عليه الإثم. ما الذي يفيده قوله من كان حالفا فليحلف بالله؟ يحيى. من أراد أن يحلف وليحلف بالله. لكن ماذا تريدها الجملة من كان حالفا؟ تريد العموم. إلى الآن ما وصلت ما أريد. لا. أي نعم.

نية الحالف إذا احتملها اللفظ. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي على حسب ما عقدتموه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك هذا الحديث. فإن لم يكن له نية رجعنا إلى السبب، السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين. لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السبب. مثال ذلك: قال له رجل من الناس: إن فلانا يقرر البدعة. قال: صحيح؟ قال: نعم، يقرر البدعة. قال: والله لا أكلمه، والله لا أكلمه. ثم تبين أن النقل خطأ. تبين انتبه أيوب، تبين أن النقل خطأ، وأن الذي يقرر البدعة غير فلان الذي ذكره لصاحبه. ثم كلمه، فهل يحنث؟ ثم فهمين السؤال. طيب، قيل له: إن عمرا يقرر البدعة. قال: صحيح؟ قيل له: نعم. قال: والله لا أكلم عمرا. بناء على إيش؟ بناء على أنه يقرر البدعة. ثم تبين الخطأ، وأن الذي سمعه الناقل يسمى زيدا لا عمرا. حينئذ نقول: إذا كلمه فلا حنث عليه، اعتمادا على إيش؟ على السبب. كذلك أيضا لو قال: والله لا أدخل هذا البلد، بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد، قال: والله لن أدخلها. ثم تبين أن لا منكر، وأن ما نقل عن له من منكرات في هذا البلد ليس بصحيح. فهل يدخلها؟ يدخلها. لماذا؟ بناء على سبب اليمين. نعم. ومثل ذلك رجل رأى امرأته تكلم إنسانا فقال: أنت طالب، بناء على أن هذا الإنسان من غير محارمها، ثم تبين أنه محرم لها، فهل تطلق؟ بناء على السبب. بناء على السبب. فإن لم يوجد سبب، لا نية ولا سبب، يرجع إلى التعيين، وهي المرتبة الثالثة. يرجع إلى التعيين، يعني إلى ما عينه الحالف. كيف ما عينه الحالف؟ نعم، قال: والله لا آكل لحم هذا الحمل، الحمل الجذع من الضأن، والله لا آكل لحم هذا الحمل. عين. ليش ما تأكل؟ قال: بس ما آكل لحم هذا الحمل. ثم إن الحمل كبر، صار ثنيا أو رباعيا، وأكل منه، فهل يحنث أو لا؟ يحنث، لأنه عين. قال: هذا الشيء، إلا إذا أراد ما دام حملا فعلى نيته، لكن احنا قلنا ما في نية، ما في إرادة، فهنا نرجع إلى التعيين. كذلك لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، وجعله سراويل، وكان حين حلفه عليه قميصا، فهل يحنث أو لا؟ نعم يحنث. بناء على إيش؟ بناء على التعيين. فإن لم يوجد تعيين، وإنما علق اليمين بالمعاني لا بالأعيان، ولم يوجد نية ولا سبب،

فائدة حرمة الحلف بها. هل يا شيخ يترتب على ذلك ما ذكرناه؟ إيه عادم وهو كاذب في هذا؟ يعني وله عنده 100؟ لا هو ورث. إيه لكن ما يجوز، لأن توليته هذه توجب إسقاط حق الطالب. إذا لم يكن في إسقاط حقه مثل إيش؟ الذي قال والله لا لا أنا من اليوم إلا على فراش، لا أنام إلا على فراش، فنام على الأرض. نعم. هذه التولية يا شيخ ماذا؟ ها؟ هذه التولية يا شيخ هل لها فائدة؟ لا لا ما ما ما له فائدة كبيرة، لكن ربما يمتحن أصحابه في الفهم. نعم السلام. التولي والمعارض تدخل في الحديث. التولي والمعارض هذه عبارة عن نية المتكلم سواء قرنها باليمين أو لا. ما يضر ما يضر، بس كلام على هل في ذلك أكل المال باطل فتحون من هذه الناحية. نعم. أو لا يبر به. لا يحدث به إذا حلف أن لا يأكل، حلف أن لا يأكل من هذا الحجر وأكل. لا فيه من الناس يأكلون أحجار، حجر حجر، في ناس يأكلون الطين، في ناس يأكلون الفحم. نعم المهم على كل حال موجود. المرأة إذا في أول حمل، في أول حمل تغرم بأكل التراب، تأكل التراب. اسمع، وتغرم أيضا بأكل الأحجار، تكسر الحجر وتأكل. تغرم بأكل الفحم. سبحان الله عنه. هذا ما أدري يسمونه عندكم إيش؟ وحم. وحم. وحم. هذا الوحم معروف. ألم يكن لكم نساء هكذا؟ فارق لها الملحة من هذا. نعم. لو أكثر رجل على آخر في أمره بالصلاة فحلف ألا يصلي، نعم، يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع إيش؟ يعني لو أكثر عليه في أمره قال والله والله لا أصلي، لا أصلي ضيقا بهذا الذي يأمره، إيه وأراد لا أدعو، لا أدعو، لا لا هو يريد أنه لا يصلي، إيه لكنه يعني الذي هيجه على هذا القسم أنه ضاق ذرعا بآمره. إيه ما يجوز هذا، كيف تحلف أن تعصي ربك من أجل هذا؟ هذا يحدث يا شيخ. لا غلط غلط. لكن ما الحكم بقى؟ حكم أن يؤدب، يؤدب. لكن هل يلزم بالكفارة؟ من؟ إذا صلى؟ نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة. نعم. يا آدم. الحديث شيخ عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان بنيته يعني أنشأ الحلف من عنده. النية. كيف؟ نية يمين على نية الاستفتاء. هذا طلب من القاضي. لا ما هو لازم. الحديث عام سواء كان في محاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك عام. حبل حتى لو كان يتكلمون في مجلس وقال والله ما عند لك شيء فاليمين على نية المستحب. نعم. انتهى. طيب خالد بن حامد. يقول في بعض النسخ بلوغ المرام توجد زيادة جملة ولا تحلفوا إلا بالله بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي ووجدت هذه الجملة ثابتة فيهما. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وين خالد؟ يعني إذا تكون الجمل أربع، ها؟ أي طيب، كل السنن الثلاث، أي هو في أبي داود النسائي، نعم. إذن نحقها. نحقها بعد قوله ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا إلا بالله. فهل المراد هذا الاسم أو مسماه؟ الشيخ المراد مسماه، فلو حلف ب لا تدع المراد مسماه. المراد مسماه، طيب توافقه؟ طيب ما الفرق بين قول المراد الاسم أو المراد مسماه؟ إذا قلنا المراد الاسم لا يصح إلا بهذا اللفظ الله. نعم، إلا بلفظ الله. إذا قلنا المراد مسماه يصح بلفظ الله أو أسماء الله، أو اسم من أسماء الله. تمام صح. ما معنى قوله يمينك على ما يصدقك به صاحب؟ أن المعتبر في النية ما يفهمه المستحلف من الحالف، ولا عبرة بنيته التي لم يظهرها للمستحلف، ولا عبرة بنية الحالف. وهذا خاص في الخصومة أو عام؟ نعم، لا هذا خاص في الخصومة، لكن إذا حلف على دقيق خاص بالخصومة. يعني لو أن الإنسان حلف الإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا، فقال ما هو صحيح احلف، فحلف. الحلف هنا على نية المستحلف. طيب إذن هل هو خاص بالخصومة أو لا؟ الآن ما في خصومة، خصومة في الحديث. الحديث ما في خصومة، لا أقصد الحديث يعني خصومة في الكلام بينهما يعني، لكن لو كان يحلف من غير مشاحة من صاحبه فلا بأس. إنسان سألك فقال هل قدم فلان أمس؟ قلت نعم. قال هذا مو صحيح، بعيد هذا. فقلت والله إنه قادم، وأنت تريد أنه قادم خبر من أخباره، ولا هو ما قدم؟ لا، هنا على نية المشاحة. طيب إذن هل صار هذا الحديث عاما أو خاصا بالخصومة؟ نعم الحديث عام عام في الخصومة وغيرها. حتى أنت الآن لما حكمت بهذا صار عام في الخصومة وغيرها. الخصومة معناها خاصة مثلا عند القاضي فيوجه اليمين إلى أحدهما فيحلف. ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مرتبة. نعم. أولها؟ لا، الوراء. نعم. أولاً النية. النية قبل كل شيء. ما هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنية. ومن القرآن؟ لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم لكن يؤخذكم بما عقدتم من أجل. نعم، فأحل الله الحكم إلى عقيدة الإنسان. طيب هل يشترط لهذا شرط شرف في قولنا يرجع إلى نية المستحلف إلى نية الحالف؟ هل يشترط شرط؟ هل نقول مطلقا إلى نيته أو نقول هناك شرط؟ نعم، أي نعم. يشترط أن يحتمل اللفظ. يشترط أن يحتملها اللفظ. نعم. أفهمت؟ طيب فإن لم يحتملها؟ نعم، أنت. فلا عبرة بالنية. فلا عبرة بالنية. مثل لما لا يحتمله اللفظ. والله لا أخذ خبزا. صح، هذا لا يحتمله الأمر. والذي يحتمله والله لا انام ليله على وجه ثم لا انام على جبل. نعم، هذا يحتمل الله. يحتمل الله مع ان ظاهر الله. احسنت، بارك الله. المراه الثانيه علي بعد النيه اذا لم يكن له نيه يرجع الى السبب المهيج لهذه اليمين، الى السبب الذي هيج الذي حمله على اليمين. مثاله أن يحلف على أن لا يدخل هذا المسجد، فكان لأنه قيل له إنه مسجد بدعة هو إمام مبتدع فغضب فقال والله لا أحلف لا أدخل هذا المسجد. نعم، فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا الإمام الموجود أو ليس هذا المسجد. أحسنت، فيه بدعة يرجع إلى السجد يرجع ويدخل المسجد ولا يحلف. قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد أهل البدع، ثم تبين أنه ليس إياه، فهنا نقول أدخل ولا كفرت عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد بدع. ثالثا انتهينا النية ثم السبب ثم ها؟ هي أربعة، بارك الله فيك، أربعة أخذنا اثنين، النية والسبب نسيت. لا لا تنسى لا تنسى، لا نحب أن تقول نسيت. نعم يحيى، التعيين يا شيخ. التعيين، طيب مثاله إذا عين ثوبا. نعم، قال لا ألبس هذا الثوب. نعم، ثم جعله سروالا ولبسه نعم فيحنث طيب قال والله لا ألبس هذا القميص، ثم جعله سراوي ولبسه يحنث. نعم، التعيين لأنه عين. طيب لكن لو نوى أنه لا يلبسه ما دام على هذه الصفة، ما دام قميصاً أو ما أشبه ذلك، هذا يعني يرجع إلى النية. الآن نرجع إلى النية لأنها الأصل. طيب عبد الله حزم الرابع يرجع إلى معنى اللفظ إلى ما يدل عليه اللفظ. طيب وهل المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟ إذا كانت تدل عليها فلا إشكال. نعم، إذا اجتمعت الحقائق على شيء فلا إشكال. مثل السماء، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، كلها متفق على هذا. طيب لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرا، ثم خرج إلى البراز وجعل يطالع في القمر، يحنث على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع. طيب زين، إذا اختلفت الحقائق فإلى أي شيء نرجع؟ نعم، المعنى الشرعي. مثاله كيف؟ يحنث إذا صلى يعني؟ لا يحنث، قال والله لا أصلي الليلة فصلى العشاء، يحنث